السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم مع مناظرة القائلين بخلق القرآن، وقد انتهينا من قراءة مناظرة عبد العزيز بن يحيى، والآن سننتقل إلى مناظرة أحمد بن حنبل، وهي قليلة، يعني قليلة الحجم، تكون في درس واحد. وقد حكاها ابنه صالح رحمة الله عليه في كتاب سيرة الإمام أحمد. قال أبي رحمه الله: لما كان في شهر رمضان ليلة 19 خلت منه، حولت من السجن إلى دار إسحاق بن إبراهيم، وهو إسحاق بن إبراهيم بن مصعب الخزاعي، أحد عمال المعتصم، وليس له علاقة بإسحاق بن إبراهيم اللي هو ابن راهوي العالم. فقال: حول إلى داره وأنا مقيد بقيد واحد، يوجه إلي كل يوم رجلين، وهما أحمد بن رباح وأبو شعيب الحجام، يكلماني ويناظراني، فإذا أرادا الانصراف دعي بقيد فقيدت. فمكثت على هذه الحال 3 أيام، وصار في رجلي 4 أقياد. فقال لي أحدهما في بعض الأيام في كلام دار وسألته عن علم الله، فقال: علم الله مخلوق. قلنا: هذا القول كفر، لأنك الذي علمه مخلوق كان جاهلا قبل أن يعلم. فالذي يقول عن علم الله مخلوق، إذن الله سبحانه وتعالى مر عليه فترة حاشاه. فإذا قال: علم الله مخلوق. فقال له أحمد: يا كافر، كفرت. كفره مباشرة، هذا القول كفر، وأنت قلته وأنت إنسان عاقل بوعيك، كافر. فقال له: كفرت. فقال للرسول الذي كان يحضر معهم من قبل إسحاق: هذا رسول أمير المؤمنين. فقال له: إن هذا قد كفر. ما عنده تردد في تكفيره. وكان صاحبه الذي يجيء معه خارجا، فلما دخل قلت: إن هذا زعم أن علم الله مخلوق. قال: فنظر إليه كالمنكر عليه ثم انصرف. قال أحمد: وأسماء الله في القرآن، والقرآن من علم الله، فمن زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر، ومن زعم أن أسماء الله مخلوقة فقد كفر. ثم ذكر انتقاله إلى المعتصم، وأنه دخل على المعتصم وإذا هو جالس، يعني المعتصم، وابن أبي دؤاد حاضر. هذا كان قاضي القضاء ابن أبي دؤاد، معتزلي، لكن كان في ذلك المنصب في الدولة، يعني مثل بمثابة وزير الأوقاف، لكن لا أعلى، لأن كانت الكلمة تقريبا بعد أمير المؤمنين، الكلمة لقاضي القضاء، هذا هو الكل، مستشار الحاكم في كل شيء، وهو الذي يوجه الحاكم في كثير من الأمور. وكان زنديقة، يعني بعض الناس الآن ينظرون إلى إنسان قد يكون مثلا عنده منصب شيخ الجامع الفلاني، ولا إمام أو وزير أوقاف، ولا مفتي جمهورية من الجمهوريات أو كذا، فخلص هذا طالما أنه بهذا المنصب فإذا هو صالح، هكذا ينظر بعض الناس، أو هو عالم، وهو قد يكون يعني زنديق من الزنادقة. فإذا كان ابن أبي دؤاد بحضرته، وقد جمع أصحابه والدار غاصة بأهلها. قال: فلما دنوت منه سلمت من المعتصم، فقال: أدنو. فلم يزل يدنيني حتى قربت منه، ثم قال لي: اجلس. فجلست وقد أثقلتني الأقياد. فلما مكثت هنيها قلت: تأذن لي في الكلام؟ قال: تكلم. قلت: إلى ما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إلى شهادة أن لا إله إلا الله. فقلت: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله. إن جدك ابن العباس حكى أن وفد عبد القيس لما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالإيمان بالله تعالى، فقال: أتدرون ما الإيمان؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأن تعطوا الخمس من المغنم. فقال له المعتصم: لولا أني وجدتك في يدي من كان قبلي ما عرضت له. ثم التفت إلى عبد الرحمن بن إسحاق فقال له: يا عبد الرحمن، ألم آمرك أن ترفع المحنة؟ فقال أحمد بن حنبل في نفسه: الله أكبر، إن هذا لفرجا للمسلمين. ثم قال المعتصم لرجل اسمه عبد الرحمن ناظره، فقال له عبد الرحمن: ما تقول في القرآن؟ يقول لي أحمد. قال أحمد: ما تقول في علم الله؟ قال فسكت، لأنه يعرف الحج. فقال أحمد: فجعل يكلمني هذا وهذا، فأرد على هذا، ثم أقول: يا أمير المؤمنين، أعطوني شيئا من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول به ذلك. أنتم تريدون أن أقول القرآن مخلوق، طيب أعطيني آية أقول بها، أعطيني حديث. فيقول لي ابن أبي دؤاد: وأنت لا تقول إلا كما في كتاب الله أو سنة رسوله؟ تأولت تأويلا فأنت أعلم، يعني بمقالتك أنت حر. وما تأولت ما يحبس عليه ويقيد عليه. يعني أنت تأولت وأنت تظن نفسك عالم وتتكلم، طيب أنا ما تأولت، أنا ما أقول إلا ما في كتاب الله، فلماذا أحبس؟ فقال ابن أبي دؤاد: فهو والله يا أمير المؤمنين ضال مضل مبتدع يا أمير المؤمنين، وهؤلاء قضاتك والفقهاء، فسلهم، تأكد هؤلاء معك، سلهم. فقال لهم المعتصم: ما تقولون؟ فيقولون: يا أمير المؤمنين هو ضال مضل مبتدع، كما يقال لنا اليوم، كما يقول الجهمية والمدجنة قال: فلا يزالون يكلموني وجعل صوتي يعلو على أصواتهم. فقال لي إنسان منهم: قال الله تعالى: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، فيكون محدثا إلا مخلوقا. قلت له: قال الله تعالى صاد والقرآن ذي الذكر، فالذكر هو القرآن، وتلك ليس فيها ألف ولا. يعني شوف، هو جاء في هذه الآية: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، لأن أحمد يفسر هذه الآية بأنها جاءت في السنة وليس في القرآن، فقال صاد والقرآن ذي الذكر. الذكر هنا جاءت بالألف واللام، الذكر، فجاءت معرفة، أما هنا جاءت نكرة بدون ألف ولام، إذن هذه ليست هي المراد بها القرآن، لأن الذكر يشمل القرآن ويشمل السنة. هذا تفسير أحمد، ذكرنا سابقا أن إسحاق يرى غيره، هذا تفسير أحمد، وأما غيره فيقول هي القرآن. يعني إسحاق بن راهوية كما في كتاب السنة لحرب الكرماني وفي غيره من الكتب، يعني جاء يقول، يعني يقر هو القرآن، لكن يقول هو محدث، لأن الله، لأنه أحدث كتاب عهدا بالله، أو لأنه أحدث كتاب نزولا، وليس معنى محدث أنه مخلوق. لكن أحمد قال: نعم، محدث محدث، سواء فسرتها مخلوق ما عندي مشكلة، لأن هذه الكلمة تعني السنة في هذه الآية. وهذا القول تبعه عليه أبو الحسن الأشعري في كتابه الإبانة. قال: فقال لي إنسان منهم: حديث خباب، يا هنتاه، تقرب إلى الله بما استطعت، فإنك لن تتقرب إليه بشيء أحب إليه من كلامه. القرآن شيء والأشياء مخلوقة كما سيأتي. فلما قال له هذا الحديث قال: نعم، هو كذلك الحديث كما جاء، هو كذلك، ما عندنا فيه أي مشكلة. فقال بعضهم: أليس الله قال خالق كل شيء؟ قال أحمد: قال سبحانه وتعالى: تدمر كل شيء بأمر ربها، فدمرت إلا ما أراد الله. يعني دمرت كل شيء أراد الله تدميره، ولم تدمر الأرض ولم تدمر السماء ولا العرش ولا شيء من هذه الأشياء التي لم تدمر. فكذلك عندما يقول خالق كل شيء، يعني خالق الأشياء المخلوقة، وليس تعممها بقى حتى على صفات الله. فقال لي بعضهم فيما يقول، وذكر حديث عمران بن حصين: إن الله تبارك وتعالى كتب الذكر، هي لعلها خلق الذكر، هكذا قرأها الرجل، فقال إن الله خلق الذكر. فقال أحمد: هذا خطأ، حدثنا غير واحد كتب الذكر. فقال أحمد: فكان إذا انقطع الرجل منهم اعترض ابن أبي دؤاد يتكلم، فلما قارب الزوال، يعني وقت الزوال، قال لهم المعتصم: قوموا. ثم حبس عبد الرحمن بن إسحاق، حبسه يعني ليس سجنه وإنما أبقاه، يعني أنتم قوموا اذهبوا وأنت ابقى هنا. فحبس عبد الرحمن بن إسحاق فخلى بي وبعبد الرحمن، فجعل يقول لي: أما كنت تعرف صالحا الرشيدي؟ كان مؤدبي. المؤدب هو ليعلم الأطفال، يعني كان أبناء الخليفة يأتي شيخ يعلمهم القرآن ويعلمهم الكتابة والقراءة وكذا، هذا يسمى المؤدب، ويعلمهم الأدب طبعا. قال: كان مؤدبي، وكان في هذا الموضع جالسا، وأشار يعني إلى ناحية، فتكلم وذكر القرآن فخالفني، فأمرت به فسحب ووطئ، يعني داسوا عليه، وهو كان مؤدبي في صغري، يعني هذا مؤدبه في مقام والده، معلمه الذي علمه القرآن والدين وكذا، فهو يقول له: ترى أنا هذه المسألة ما عندي فيها يعني رحمة. ثم قال المعتصم لأحمد: ما أعرفك، ألم تكن تأتينا؟ يعني أنت ما كنا نشوفك بدار الخلافة، لا على عهد الخليفة السابق، وما شفتك قبل، ما أعرف. فقال له عبد الرحمن: يا أمير المؤمنين، أعرفه منذ 30 سنة، يرى طاعتك والحج والجهاد معك، وهو ملازم لمنزله. فأحمد بن حنبل مع كونه لا يرى الدخول على السلاطين ولا يحب أن يدخل في مجالسهم وكذا، وهو ملازم لمنزله، لكن هو لا يرى الخروج عليهم. فجعل المعتصم يقول: والله إنه لفقيه وإنه العالم، ومما يسرني أن يكون مثله معي يرد عني أهل الملل، ولئن أجابني إلى شيء له فيه أدنى فرج، يعني لو قال في أي كلمة هكذا يعني ترضيني وتخليني أطالعه بحيث أنه ما أستثني من دون الناس، لا خلي يقول كلمة أمامي أطالعه من أطلق صراحة، ولئن أجابني إلى شيء له فيه أدنى فرج لأطلقن عنه بيدي، ولأطئن عقبه ولأركبن إليه بجندي. ثم قال له: يا أحمد ما تقول؟ فقال أحمد: يا أمير المؤمنين، أعطوني شيئا من كتاب الله أو سنة رسوله. قال: فلما طال بنا المجلس ضجر فقام، فرددت إلى الموضع الذي كنت فيه. فلما كان من اليوم الثاني أدخلت عليه، فقال: ناظروه، كلموه. فجعلوا يتكلمون هذا منها هنا وهذا منها هنا، فأرد على هذا وهذا، فإذا جاءوني بشيء من الكلام مما ليس في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا فيه خبر ولا أثر، الأثر المقصود به أقوال التابعين والصحابة ومن جاء بعده، الأثر المراد به أقوال الصحابة والتابعين ومن جاء بعده، فإذا جاء ما يعني تكلموا بالكلام الذي يسمى بعلم الكلام والحجج العقلية كما يسمونها، قلت: ما أدري ما هذا. فيقولون: يا أمير المؤمنين، إذا توجهت عليه الحجة علينا وثب، يعني كأنه وثب عليهم كالأسد، انقض عليهم إذا كانت له الحجة، وإذا كلمناه بشيء يقول: ما أدري ما هذا. هو وين الشيء؟ ولو لاحظت أيضا في يعني هو وين القضية، عندما يأتون يتكلمون بالقرآن والسنة أحمد يرد عليهم بالقرآن والسنة ويبين لهم الحجة ويبين لهم ضعف قولهم، فإذا جاءوه بالحجج العقلية مثل هؤلاء الذين نقول لهم: الله سبحانه وتعالى في السماء، الله فوق العرش، فيأتي ويقول لك: إذا كان العرش مخلوق فهل لا سبحانه وتعالى ما بعرف. أنت لا تأتيني بهذه القواعد، هذه الأشياء وهذه الأمور التي أنت تفكر فيها، هذه الوساوس التي في عقلك أنا ما بديها وما بدي أتكلم فيها، أنا عندي كتاب وعندي سنة وعندي أقوال السلف، هذه ثابتة عندي، أنت تأتي وتقول لي أقوالا غريبة عجيبة، ونحن نعرفها ونعرف الرد عليها ونستطيع أن نجادلكم بها، ولكن نحن نصرفكم ونصرف أقوالكم هذه. فأحمد يعني عندما يقول لا أدري ما هذا لا يعني أنه يجهله، ولكن هذا كلام أنا بعيد عنه، عندي كتاب وعندي سنة تكلموني فيها أنا جاهز. وهذه الطريقة، طريقة أحمد رحمة الله عليه، أنفع من طريقة الذين حاربوا المبتدعة بقواعدهم. يعني في أحمد كان ثابت على الكتاب والسنة ويقول: هذا ما أعرف، هذا الكلام اللي أنتم تجادلوا فيه ووساوس الأذهان الخاصة بكم أنا ما أعرفها ولا ما بديها، عندي كتاب وعندي سنة. وهذه الطريقة نافعة جدا. وهناك من قال: لا، أنا أحاججهم بحججهم. يعني شفنا عبد العزيز بن يحيى بعد أن كسر قولهم بالكتاب والسنة أيضا كسر قولهم بالكلام والقياس. وهناك من يعني دخل معهم كل مدخل في هذا وفعلا كسر قولهم بالكلام والقياس، ولكن أين المشكلة؟ أنهم يلزمونك عندما تتكلم بلسان أهل السنة يحملون كلامك على قواعدهم، ما يقولوا أنت عم تتكلم مثلنا، ما يقولوا أنت مثلنا، أنت تتكلم بقواعدنا، أنت متكلم. حتى نسبوا بعض علماء الإسلام الكبار قالوا هذا متكلم، متكلم يعني ليس يتحدث، متكلم يعني هو يعني من أهل الذين عندهم علم الكلام، يؤصلون دينهم على أساس علم الكلام، وهو أساسا ما جادلهم بالكلام إلا ليرد عليهم، فهو لا يعد من المتكلمين، وقال بعض الألفاظ وبعض الأشياء فيأتوا ويحتجون عليه بها، وحتى كفروه لأجل بعض الألفاظ التي قالها وألزمهم بها. فعلى العموم، الطريقة النافعة والطريقة التي تدحرهم وتحرق قلوبهم أن تقول لهم: اتركني من كلامك هذا ومن وساوسك، ولنرجع إلى الكتاب والسنة وأقوال السلف. والله هذه تدحرهم وتحرق قلوبهم أكثر، مع أنهم طبعا كما قلنا يعني الجاهل منهم سيقول: أنت ما تفهم، ولأنك لا تعرف هذه القواعد، ولأنك لا تدرس، فلا يضر، كما قاله عن أحمد يقولون عنه، ولا نحتاج إلى وساوسهم هذه. فيقول لهم المعتصم: ناظروه. ويقول لأحمد: إني عليك شفيق، يعني أن أشفق عليك. قال رجل منهم: أراك تذكر الحديث وتنتحله. أنت يا أحمد عامل حالك من أهل الحديث، تخيل هكذا يقول لي أحمد: أراك تذكر الحديث وتنتحله. فقلت له: ما تقول في قول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين؟ فقال الرجل: خص بها المؤمنين. فقال له أحمد: ما تقول إن كان قاتلا أو كان عبدا أو يهوديا أو نصرانيا؟ قال فسكت. ليش؟ لأن قاتل أبيه لا يرث، والعبد لا يرث والكافر لا يرث من المسلم، وكل ذلك ثبت بالأحاديث. فأراد أحمد إلزام ذلك الرجل بأن الحديث قد خصص الحكم العام الذي في القرآن، جاء بآية وبين يعني هذه الآية: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. طب في ذكور ما القاتل أبي ما يرث، ولدك يا مؤمن أنت مؤمن، ولدك إذا كان كافرا لا يؤمن لا يرث. فهذا بماذا خصص بالأحاديث؟ فقال أحمد رحمة الله عليه: وإنما احتججت عليه بهذا لأنهم كانوا يحتجون علي بظاهر القرآن وبقوله أراك تنتحل الحديث. ثم ذكر ما يتعلق بالمحنة والتعذيب ما شبه ذلك. وروى ابن بطة رحمة الله عليه أن أحمد يقول: احتجوا علي بما خلق الله من سماء ولا أرض ولا كذا أعظم من آية الكرسي. قال أحمد: فقلت له: إنه لم يجعل آية الكرسي مخلوقة، إنما هذا مثل ضربه، أي هي أعظم من أن تخلق. فهذه أيضا من الحجج. وقلت: فالمخلوقات ليست أعظم من كلام الله تعالى، وجاء عنه رحمه الله أنه قال: إن الخلق واقع على السماء والأرض وهذه الأشياء لا على القرآن. وهذا جواب آخر حسن، وهو كما لو قلت: ما أكلت طعاما ولا شربت شرابا أطيب عندي من الصلاة. فهذا الكلام ليس فيه أن الصلاة من الطعام والشراب، ولكن هي يعني الصلاة خير من الطعام والشراب. فكذلك ما خلق الله من سماء ولا أرض أعظم من آية الكرسي، هذا لا يعني أن آية الكرسي مخلوق. وما جاء أيضا في كلام في كتاب ابنه صالح أن المتوكل وجه إلى إسحاق بن إبراهيم يأمره بحمل أحمد بن حنبل إلى المعسكر، فقال إسحاق لأحمد: إن أمير المؤمنين قد كتب إلي يأمرني بإشخاصك إليه، فتأهب إليه لذلك. قال أبي: فقال لي إسحاق بن إبراهيم: اجعلني في حل. فقلت: قد جعلتك وكل من حضر في حل. قال أحمد: قال لي إسحاق: أسألك عن القرآن مسألة مسترشد لا مسألة امتحان، وليكن ذلك عندك مستورة، يعني لا تقول لأحد أنه سألتك. ما نقول في القرآن؟ قال أحمد: القرآن كلام الله ليس بمخلوق. فقال له: من أين قلت غير مخلوق؟ هذه العبارة ما لها في الكتاب ولا في السنة. فقال رحمة الله عليه أحمد: فرق بين الخلق والأمر. قال إسحاق: الأمر مخلوق. فقال أحمد: يا إسحاق، إن الله يخلق خلقا، يعني لا يخلق كلامه. فقال إسحاق: وعمن تحكي أنه ليس بمخلوق؟ فقال جعفر بن محمد، قال: ليس بخالق ولا مخلوق. جعفر بن محمد هذا معروف من التابعين، وهذا رواه البخاري في خلق أفعال العباد. وجعفر بن محمد هو جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، وهو من أئمة أهل الإسلام في السنة والحديث والفقه. وهنا تكون مناظرة الإمام أحمد انتهت، ونكمل في الدرس القادم في مناظرة عبد الله الأذرمي رحمة الله عليه. عليك بالتأني وأعط دون مني، وسر نحو الثريا بسير مطمئن، بالطهر سوف تحيا علامة في الحسن، وإن أردت أنسا ففز بحسن ظني.